الحمد لله الذي أثنى على من حمده ومجده، وصلى الله وسلم وبارك على خير من وحده وعبده وعلى آله وصحبه ومن وفقه وسدده. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. ونلتقي اليوم في حلقة من حلقات هذه القبسات من القرآن الكريم، ولتكن بدايتها اليوم من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أيها المؤمنون، إن كتمان الحق من أعظم أسباب الضلال ومن أقوى دواعي الفساد، فإن الله تعالى أنزل كتبه على رسله وأوجب عليهم التبليغ والبيان وحرم عليهم الكتمان ليعرف الناس الضلال من الهدى والسلامة من الردى، فتتضح لهم المحجة وتقوم عليهم بذلك الحجة. والعلماء ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم من بعدهم في التبليغ والبيان، فيحرم عليهم الكتمان وهم يبتدئون الناس بالعلم أو يجيبونهم في الاستفتاء، وهم مقدمون على غيرهم من الناس في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة وبقدر الوسع، فهم الأمناء على دين الله كي يستمر هذا الدين في الناس بينا واضحا جليا. فإذا كتموا فقد خانوا الأمانة، وإذا لبسوا الحق بالباطل فقد يكون هذا أخطر من الكتمان، لأن باللبس ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا ويحتار الناس. وقد يسع العلماء أن يسكتوا لموجب قاهر، وقد يتركون شيئا رعاية لما هو أهم منه فيتدرجون مؤقتا ويحدثون الناس بما يعرفون فلا يفتنون. هذا لخطر الكتمان وضرورة البيان. لهذا كثر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذم الكاتمين للعلم، المحرفين للحق، اللابسين له بالباطل، المشترين به ثمنا قليلا، ويقابل ذلك امتداح الباثين للعلم والباذلين له، النافعين للناس به، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة. ولا يظهر أن السؤال شرط في لزوم بث العلم وبيان الحق، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن عدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبدلالة النصوص الأخرى التي فيها الذم على الكتمان من غير قيد، وقد قص الله علينا بعض ما كان عليه من تقدمنا من الأمم في هذا الأمر وما لحق أممهم بسببه. والصورة التي نحن فيها جاء فيما تقدم منها هذا الجزء الذي مر، قول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال هنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية التي افتتحنا بهذه الكلمة. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو هاتين الآيتين المتقدم ذكرهما. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية النازلة في الكاتمين عن كفر على كتمانه هو لو لم يذكر ما عنده من السنة للناس. وتأمل أيها المستمع الكريم كيف أن الحديث عن بني إسرائيل الذي طال واستغرق نحو الجزء، نحو الحزبين، هذا الحديث الذي طال في كشف باطلهم وتعنتهم وكذبهم وتناقضهم وكيدهم ومكرهم، قد اكتنفه في بدايته ونهايته التحذير من كتمان الحق والوعيد عليه. ولعلك قد رأيت أن ذلك جاء في المقدمة، في مقدمة الكلام معهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى أن قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وختم السياق بهذه الآية موضوع الكلمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وهذا يكشف لك خطورة الكتمان وعدم البيان. وقول الله تعالى: ما أنزلنا من البينات والهدى، البينات جمع بينة، هي ما يثبت به الحق ويستيقن من البراهين والحجج. والذين نزلت فيهم الآية قد كتموا صفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي في التوراة، وهو المراد بالكتاب. ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أما الهدى فهو الذي يهتدي الناس به إلى فعل الخير والحق واجتناب الشر والباطل. والمتوعدون باللعن كتموا هذا وهذا، استحقوا لعن الله لهم، أي الطرد والإبعاد من رحمته. واستحقوا كذلك لعن اللاعنين، أي دعاءهم عليهم وسؤال الله لعنهم. واللاعنون جميع الخليقة لكونهم غشوهم بالكتمان فألحقوا بهم الضرر البالغ. ولذلك يلعن التابعون المتبوعين يوم القيامة، كما ذكر الله ذلك لنا في سورة الأحزاب، قال سبحانه: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، إما بلسان المقال أو الحال. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي نراه في هذا الزمان هو عدم تقصير علماء المسلمين في إيضاح البينات وإظهار الآيات، فيهتمون بمختلف أنواع الإعجاز في القرآن الكريم وفي السنة وذكر محاسن الإسلام وفضائل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن بعضهم إذا جاء إلى قسم الهدى تلكأ أو تأول، وربما لواء أعناق النصوص أو حملها ما لا تحتمل. وربما انبهر بعضهم بهذه الحضارة الناكبة عن سواء الصراط فقال ما لا ينبغي. ومن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فقد تجاوز مرحلة الاقتناع إلى مرحلة العمل والاتباع، فهو أحوج إلى أن تبين له العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم والأحكام الشرعية العملية لتستقيم حياته وتصلح أعماله. فهذا عن الحديث عن القسمين اللذين ذم الله تعالى كاتمهما: قسم البينات وقسم الهدى. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هذا فيه استثناء من لا تلحقهم اللعنة من الكاتمين للبينات والهدى، وهم الذين حازوا ثلاثة أمور: أن يتوبوا مما هم عليه، توبة الرجوع، والمراد بالتوبة هنا الإيمان، لأن كتمان هؤلاء كان عن كفر وجحود. وقد أطلق القرآن التوبة على الإيمان في غير ما موضع، من ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: وأصلحوا، أي أصلحوا أعمالهم، فليس مجرد ترك القبيح كافيا حتى يفعل الحسن. وقوله: وبينوا، أي بينوا وأعلنوا ما كانوا يكتمونه، جاهروا بالباطل، فإذا تابوا ينبغي أن يجهروا بالحق ويعملون الصالحات حتى يزول اعتماد الضالين عليهم واقتداؤهم بهم. فمن أتى بأسباب التوبة تاب الله عليه كيفما كان جرمه، ولذلك قال سبحانه: وأنا التواب الرحيم، فيتوب على من تاب ويرحمه بالمغفرة. وأما من استمر على كفره حتى مات فحكمه عند الله هو قوله في الآية الموالية، قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فحياة الكافر كلها زمان للتوبة، كما أن حياة العاصي كلها زمان للتوبة، فإذا غرغر انقضى ذلك الزمن وحقت على الكافر اللعنة، وكان العاصي في حيز المشيئة يغفر الله له إن شاء، إلا الشرك والكفر فإنه لا يغفره. ولعنة الملائكة والناس أجمعين، فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي الموحدين المؤمنين من الناس، لأنهم يلعنون الكفار فيما يتلون من آيات الله، أو المراد عموم الناس، لأنهم إذا عرفوا حالهم وموقفهم من الحق رأوهم أهلا للعنة. وقول الله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي هم خالدون في اللعنة ملازمة لهم دائمة معهم، أو هم خالدون في النار، ولم تذكر النار تفخيما لشأنها. لا يخفف عنهم العذاب، ونفي تخفيفه نفي لانقطاعه بالأولى. ولهم ينظرون، أي لا يمهلون كي يتوبوا ويقلعوا كما كان الحال متاحا لهم قبل الموت، أو لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا خطاب لجميع من يصلح له من المعاصرين له والحاضرين ومن يأتي بعدهم، ويدخل فيه دخولا أوليا الكفار الذين سبق ذكر حالهم ببيان ملازمة اللعن لهم، ففيه إيضاح السبب الذي أوجب لهم ذلك اللعن، وهو الإشراك بالله تعالى. والإله أيها المؤمنون هو المعبود في لغة العرب، وقد كثرت معبودات العرب وغيرهم، حتى تعجبوا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة إله واحد سبحانه وهو الله. وقد حكى الله عنهم قولهم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وليس كل معبود هو إله، بل الإله هو المعبود بحق، لأن عبادة من لا يغني عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث غلط. ولذلك كانت كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله، فإن من سموا آلهة فإنما هي تسمية باطلة. لكن الأولى أن يقال في تأويلها لدفع الشبهة لا إله معبود بحق إلا الله، لدفع شبهة أن يقال هناك آلهة. والمقصود كما قال بعض أهل العلم أن إطلاق لفظ الإله على المعبود بحق ليس من قبيل النقل الذي جاء به الشرع في بعض الألفاظ، وإنما هو تحقيق للحق في نفس الأمر. فقول الله تعالى وإلهكم إله واحد، أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له شريك فيها ولا نظير ولا مثيل ولا خالق غيره ولا مدبر لشؤون الخلق سواه ولا حكم إلا له، فهو إذن المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة. وهو الرحمن الرحيم العظيم الرحمة الدائمها، قد وسعت رحمته كل شيء، فلا تلتمسوها أيها الكفار، هذا وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها، فلا تلتمسوها عندما تظنون أنهم مقربون إليه، فإن جلب المنافع كلها ودفع المضار جميعها ليس إلا بيده وحده سبحانه. ولذلك كان ما يناقض اعتقاد كون الله تعالى إلها واحدا أن يشرك به شيء في ألوهيته أو ربوبيته. فأما الأول فهو أن يعتقد المرء أن من خلق الله من يستحق أن يصرف له شيء من العبادة وصورها كما هي معروفة في الشرع، فضلا عن فعله ذلك كدعاء غير الله أو دعائه معه أو الاستغاثة به أو غير ذلك. والأمر الثاني مما يناقض توحيد الله سبحانه وتعالى المطلوب الذي هو أساس أعمال المؤمنين، أن يعتقد المرء أن هناك من خلق الله من له تدبير بعض شؤونهم أو حفظهم، أو من له التحليل أو التحريم أو الحكم أو الرزق أو العطاء أو المنع. ولما بين الله تعالى أنه إله واحد وأنه رحمن رحيم ذكر من خلقه آيات تدل على ذلك، تدل على كونه إلها واحدا، على أنه الرب وحده، فذكر من خلقه آيات عظيمة تدل على ذلك، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا هو موضوع حلقتنا المقبلة إن شاء الله، فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة